باب العلم قبل القول والعمل. بارك الله فيك. ولو لا يسمي أحد يقول عيبة حرام حق اللحاء حرام وأكل الربا حرام ولا يقول فلان فلان هو بلزوم. شيخ صلى الله عليك بعض رواة الحديث بعض رواة الحديث كابن علية يقول من سماني ابن علي فقد اغتابني. نعم ابن علية ثبت أنه قال من سماني ابن علية فقد اغتابني. ولو إذا كان ما يعرف النبي هذا ما لا حرام مثل ما يقال العوار والأعمى. أحسن الله عليك. للتعريف مبلغ صغيرة ولو قال نعم هذه من باب التعريف. ولهذا جرح العلماء الرواة الضعفاء ومن يروحين إذا كان لمصلحة مثل ما قال ضربتها بعضهم بيتين قال الذم ليس بغيبة ستة لأن الغيبة يحتاج إليها لمصلحة الشرعية. طيب النووي الشيخ يقول لا أجعل أحدا سماني في حل سماني محدين. نعم النووي مشهور بالنووي يقول لا أجعل أحدا في حل لقبر محي الدين فهذه يعرض عنها ما دي والله نصيحة على النووي أو ما دي عن صحته لكن هذه مهي بغيبة هذه مصلحة هذه مهي بغيبة. نعم بارك الله فيك يا شيخ. إذا كان يترجل على غيبة الفاسد المفاسد لا يفعل ينصح ولا يعتاب لكن معلم إذا رأى أن يترك المفاسد لا يتكلم المؤمن يراعي المصالح والمفاسد هو يهجم بس. نعم إليك البيتين التي تجمع الحالات التي تجوز بها الغيبة ما ذكر فيها كله صحيح والله هو الظاهر معرف ومحذر المعرف الذم ليس بشدة لمعرف ومتظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفتل ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر كلها واضحة. المعرف الأئمة عرفوا المجروحين والمحذر من أهل البدع كذلك والناصح معروف كذلك المنصف والمستفتي والمراكاش يا رسول الله إنا بأسوأ رجل صحيح تستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر تعاون نزيل المنكر موجود في المحل الفلاني. نعم نعم معين أنهم أغنى محل نظر. نعم نعم المستشير هل هو من يجوز غيبة سواء إنسان في زواج أو في شراء؟ المستشير مستشير صح يعني ما هو بغيبة لو لا. باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كونوا ربانيين حلماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم نعم عندك حلماء فكما علماء عندي حلماء فقهاء حلماء فقهاء نعم عندكم حكماء الشارع ينبه عليه لعلها لي معنى متقارب نسخة. نعم ذكر انها نسخة كل مطلوب الحكمة والحلم كل مطلوب. نعم

باب من أجاب هذا ولا أشر، لكن لو فعله متعمدا نعم لاحظ قد يحتاج إلى هذا، قد يتأخر النحر ما يكون جاهز في قدم الحلق، قد يتيسر له الحلق قبل الرمي. لا بأس. نعم الله إليك، لا يكون هذا معلق بالنسب، فمن كان وفقه الإفراد يحلق لا عام عام يقول الرسول ما فصل الناس فيهم المفرد وفيهم القارن وفيهم المتمتع، والأمر بحمد الله ميسر مفردا أو متمتعا أو قارن، هذا حكمنا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، ومن قدم شيئا فيه فلا حرج. نعم نعم الصواب لا حرج فيه، لكن الأفضل يقدم الطواف، هذا هو السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طواف المسعى الدابة سوات السيارة اليوم أم أنها تفرغ عنها؟ نعم الدابة أحسن الله عليك تتري على الدابة. نعم والسيارة من باب أولى، والسيارة والباخرة والقطار والطائرة حتى في الطائرة يفتي. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكفر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. كل هذا وقع، قبض العلم وظهر الجهل والفتن وظهر القتال، كله وقع لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيها عليه الصلاة والسلام. اللهم المقصود من هذا تحريض الناس على الاستعداد لهذه الأمور والحذر من التساهل، وأن يظهر أهل العلم ما عندهم من العلم، وأن يحذروا من الفتن، وأن يحث الناس على الاستقامة والصبر، ولهذا بيّن لهم صلى الله عليه وسلم حتى يعدوا العدة لهذا. نعم. من فعل واحدة من هذه الثلاث مثلا الرمي أو النحر أو الحلق يحل أو لا بد بعد ثنتين من ثلاث؟ من أكثر على يضيف إلى ذلك، بعضها لم يحل بالرمي وحده، ولكن الأحوطي يضيف إليه الحلق أو التقصير أو الطواف اثنين من ثلاث. لو تحلل بالرمي فقط لا حرج؟ محل شبهة إذا وقع الظاهر لا حرج إن شاء الله، يعني قول بهذا قول قوي، لكن كونه يضيف إليه أحد الأمرين أحوط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني صلاة الكسوف الفطرة الكسوف. نعم اللهم صل على. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم،

أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا فيه غضب عند النصيحة إذا سأل السائل عما ينبغي الغضب فيه مثل ما غضب عند سؤالها عن ضالة الإبل مثل ما قال الرجل ما أستطيع أن أصلي من أجل فلان من وقت الغضب عند موعظة من أجل تحذير الناس مما لا ينبغي. الغضب هنا من أجل التحذير والتنفير من الباطل لأن أخذ الضالة من الإبل منكر وهكذا تطويل على الناس من يشق عليهم منكر فلهذا غضب حتى يكون أرجع للناس. نعم. حدثنا بالنسبة للضالة الغنم كسب بعد مضي الوقت وتعريف إياها هل الأولى يتصدق بها أم يأخذها ويأخذها؟ لا يح ملك له لك أو لأخي لكن بعد أن يعرفها يقول صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم يعرفها سنة فإن شق عليه بقاؤها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها ومن تيسر ترعى ما غنمه خليها ترعى ويعرفها. لا ملك له إذا تمت السنة فهي ملك له حتى إذا جاء صاحب يوم من الدهر أدها إليه إذا عرفه. لا السنة يقرأ السجدة في الأولى والإنسان في الثاني هذه السنة لا يقال خالف السنة يقال خالف ذكر البدعة ما لا لزوم يقال خالف السنة. نعم لما أشيع أنه طلق نساء أشاع الناس أنه طلق نساء فبكت خوفا من الطلاق ما بده بالطلاق فلما جاء عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلقت نسائي فقال عمر الله أكبر يعني الحمد لله. نعم نعم إلى إلى كان إلى نعم يعني أحمد إلى أسعة أحمد إلى إلى هجره من شهر على من هنا شهر صلى عليه وليس بطلاق. تعريف السنة يا شيخ في جميع النقطة يا شيخ. نعم تعريف السنة في جميع النقطة يا شيخ. نعم لا بد من سنة. نعم شيء حقير ما لا ما يشعر حقير ما لا شيء مثل النبي قال لهم لا تكون الصلاة لا أكلتها لما وجدت تمرة في الطريق قال لهم لا تكون الصلاة أكلتها هذا الآن شيء حقير يعفى عنه الحبل والتمرة والتمرتين وأشياء الحقير الريال والعشرة وخمسة في وقت ما لا حقير. نعم الحقير. نعم حدثنا محمد بن العلاء. نعم والله لا أفضل ترك هذا لأن هذا يشق على الناس ولا على النبي قرأها لأسباب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في المغرب اللهم صل عليه وسلم أنه لا ترك هذا شيء لأن لا يشق على الناس ولم يعرف أنه كررها صلى الله عليه وسلم إنما يروى مرة وعلم لعله لسبب. يعرف سنة لا لا لا يملكها وإذا جاء صاحبه يوم من الدهر وعرفها يعطيه ولو بعد سنتين ولو. في مجامع الناس حول المساجد الأسواق اللي فيها تجمع الناس من لها اللقطة من لها الدراهم من لها الشاة لا ما تكفي الجرائد النداء في الأسواق أبلغ ما كل يقرأ جرائد ونجعل في الجرائد زواج لكن لابد من تعريف جامع الناس ما عليه لكن تأخذها أفضل النبي قال خذها فإن لك أو لأخي أو للذئب وإذا ترك أبوهم ما بد يتكلف يتعب هذه حقيرة في وقتنا هذه حقيرة ما لها قيمة ما يحتاج تعين. لا ما هو بالظاهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنته التقصير في المغرب صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا شيخ إذا كان تزوج رجل امرأة ثم قضي بينهما نسب وبعد ذلك علم أن بينهما رضاع فماذا يكون نصيب الأولاد؟ أولاد له وهي محرم له تبين أخته ولا خالته محرم له والأولاد له. بالشبهة أولاده له.